بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه الخطبة للشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، والتي هي بعنوان قضية فلسطين المشكلة والحل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الخطبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، الحمد لله، نعز من أطاعه واتقاه، ونذل من خالف أمره وعصاه، لا يذل من والاه ولا يعز من عداه، ينصر من ينصره ويغضب لغضبه ويرضى لرضاه. أحمده سبحانه وأشكره حمدا وشكرا يملأان أرضه وسماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه، السعيد المنصور من اقتفى أثره واتبع هداه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وكل من نصره ووالاه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، فتقوى الله عروة ما لها انفصام، ونور تستضيء بها القلوب والأفهام. أيها الإخوة، في مرور الأيام وتعاقب الأعوام وتراكم الأحداث، يزداد سجل التاريخ صفحة من بعد صفحة، وفي مثل هذا يحسن التأمل ويلزم التدبر. هل انجلت غواشي الغفلة عن العيون السادرة؟ هل اجتمعت القلوب المتنافرة؟ هل ملت النفوس الحديث عن الآمال والبشائر؟ أيها الإخوة، لقد تكاثرت نكبات الأمة وتوالت عليها الأحداث والغير وتفتقت فيها الجروح، ولعمه الحق إن هذا مظهر من مظاهر الهوان في كثير من أجزائها وأرجائها. لا تزال الأمة تبتلى بأحداث وقضايا حتى ينسي آخرها أولها ويغطي حديثها قديمها. يا ترى ما هي أوضاع المبعدين؟ وما هي أنباء الانتفاضة؟ وما هي أخبار إخواننا في الهند؟ وما هي أحوال الصامدين في كشمير والمنكوبين في البوسنة والهرسك والصابرين في الفلبين؟ إن أمتنا تتلهى بالجديد من غير عمل، وتتأوه وتتأسف من غير فعل. أيها الإخوة، وهذا حديث مراجعة عن القضية الأولى وإعادة تقويم للمسار. فقضايانا متشابهة وعلاجها واحد. أيها الإخوة، لم يسجل التاريخ قضية تجمعت فيها الأحقاد العالمية وبرزت فيها المتناقضات الدولية وتجلى فيها التلاعب بالمصطلحات اللفظية والعبث بالعبارات الوثائقية مثل ما سجل في قضية فلسطين المسلمة وقدسها المقدسة. جاءت قضايا المسلمين بعدها على شاكلتها. الإلحاد تآزر مع الصليبية، والشيوعية في حينها تضامنت مع الرأسمالية، والشرق تآمر مع الغرب، تألفت منها جميعا حلقات البغي المعلن والكيد المبطن. كما لم يسجل التاريخ خطأ أو خطيئة أبشع ولا أفظع من انخداع العرب بخطة الأعداء في دحرجة قضية القدس وفلسطين من دائرتها الإسلامية الواسعة المتينة إلى متاهات وحفر من الوطنية والقومية والمذهبية والحزبية والإقليمية والشرق أوسطية، في نعرات جاهلية ومبادئ دخيلة وشعارات مستوردة. لقد فصلت القضية وبترت عن قوتها المؤثرة وطاقتها الدافعة الدافقة حتى تاهت في غبار النكسات والتواء المساومات في مفاوضات تشبه التهديد ومراوغات حصيلتها ضروب من المواعيد. سبق ذلك وصاحبه جد من اليهود وأشياعهم في زعزعة الأمة في عقائدها وتشكيكها في مبادئها وتدميرها في أخلاقها. لقد امتدت أيدي اليهود وأعوان اليهود إلى قلوب العرب لتنتزع منهم دين محمد وتراث محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لقد بلغ تدميرهم وتدبيرهم مبلغا مخيفا. نبت في بني جلدة المسلمين من يرفض الإسلام دينا وينكره منهاجا. لقد اختل بربهم إيمانهم واهتزت بدينهم عقائدهم. فيهم ملاحدة يعتقدون أنهم أعلم من الله بشؤون خلقه، وأنهم أعدل منه في قسم رزقه. ما كان في الدين حراما زعموه حلالا. ولقد كان من هذه النابتة موجهون وساسة ومفكرون وأدباء عبثوا بالأسس الدينية والقيم الأخلاقية والمقررات التاريخية. سخروا الأقلام والإعلام والأفلام لتقويض دعائم الحياة الصالحة والأخلاق الفاضلة، وأورثوا فوضى فكرية لا معروف فيها ولا منكر، إنما هي انتهازية وإقليمية وتحلل وإفرنجية وجاهلية وعامية. جبن في النفوس والقلوب، وانفعالية في الإرادة والتصرف، وغرام بالمتع الرخيصة في أدق الساعات وأحلك الأيام. غرام بالمتع الرخيصة في أدق الساعات وأحلك الأيام، وافتتان من العامة بالملاهي والمعازف، فجمع لهم ذلك حب الدنيا وكراهية الموت، فجبنوا عن المغامرة والإقدام، ونزعت منهم المهابة وملأ قلوبهم الوهم. نعم، لقد تكونت أجيال متنوعة المعرفة، لكنها مظلمة الروح، جوفاء القلب، ضعيفة اليقين، قليلة الدين، نافلة الصبر والجلد، فاقدة الخلق والإرادة، تبيع الحق والأمة بمنافع شخصية، جاه موهوم وعز مصطنع في أهواء مشتتة وأهداف متفرقة. هذا نوع من الزعزعة والهدم والتشكيك، ولئن كانوا زعزعوا فيها روح التدين وشريف الخلق فلقد سلكوا في قضيتها مسالك المنظمات والتجمعات والحزبيات والهيئات التي تتأرجح بين يمين ويسار بشعارات زائفة من العلمانية والتقدمية والوطنية والقومية والديمقراطية والشعبية. اجتماعاتهم وتنظيماتهم، مؤتمراتهم وقراراتهم تعد ولا تنجز، وتقول ولا تفعل، وتشجب ولا تقدم. قلوب شتى ووجوه متباينة، فصموا العرى بعد توثيقها، ونقضوا الأيمان بعد توكيدها، وفرقوا الكلمة بعد توحيدها. وفي ذات الوقت الذي يسعى فيه الأعداء إلى هذا الهدم وذلكم التشتيت، فإنهم جادون في بناء أنفسهم استمدادا من تاريخهم واعتمادا على تراثهم، يجمعون بني قومهم من شتات الأرض وشذاذ الآفاق باسم الدين وإسرائيل والتوراة والتلمود. لقد أشربهم تلمودهم أحقادا زرقا ينفخ فيها أحبار السوء بوصايا الزيف من التوراة المحرفة ليتنادوا عليها وكأنها حقائق ومسلمات. إنها طبائع الملعونين من أسلافهم، قسوة في القلوب كالحجارة أو أشد، وشره في النفوس، وأكل سحت، وفساد معتقد، وبغي في الأرض، وتطاول على الخلق ورب الخلق. هذا سبيلهم في الزعزعة والهدم. أما سبيلهم في المفاوضات والمحادثات فسبيل المخادعة والتضليل والتلاعب بالأسماء والمصطلحات والالتفاف على التوصيات والقرارات. وإذا تأزمت الأمور وخيف من إفلات الزمام كونت لجان، وتراسل مندوبون بأسماء وألوان ومبادرات ومطمئنات، امتصاصا للغضب وتهدئة للأوضاع. والمريض إذا اشتد مرضه قبل المسكنات، والضعيف إذا غلبه يأسه ركن إلى المهدئات. أيها الإخوة، هذه هي القضية، وذلك هو وصفها، وأخواتها مثلها. إن القضية ليست غامضة ولا ملتوية، وما هي بالمستعصية ولا الشائكة، ولكنها تحتاج إلى شيء من التذوق القرآني والإلمام بطبائع الأشياء واستعراض النواميس الإلهية والسنن الأزلية. إن إزالة أسباب الخذلان أهم وأولى من إزالة آثار العدوان. إن طغيان اليهود لا يوقفه إلا الإسلام، وإن ميل الميزان لا يعدله إلا القرآن. إن إزالة أسباب الخذلان أهم وأولى من إزالة آثار العدوان. إن طغيان اليهود لا يوقفه إلا الإسلام، وإن ميل الميزان لا يعدله إلا القرآن. الحل بين والحق واضح، فهل يفيق الذين في سكرتهم يعمهون؟ لا بد من رد القضية إلى خطها الأصيل، فتصبح قضية قوية تتأبى على الوادي والاحتواء. لا بد أن تعود القضية إلى امتدادها الإسلامي بكل آفاقه وأعماقه، وهذا أمر فصل ليس بالهزل، إنه صراع عقائد ومعركة مع أشد الناس عداوة للذين آمنوا. كتاب ربنا لا يزال غضبا كما نزل، ولا يزال قادرا على أن يجدد أمرنا كله. على الأمة أن تدرك أن تفوق يهود سيظل خنجرا هامزا غامزا في لحوم الشاردين وجنوبهم، حتى يؤوبوا إلى القرآن شرعة ومنهجا. إذا عاد الشاردون إلى الحق عاد اليهود بإذن الله إلى حجمهم وذلتهم المضروبة عليهم، ولسوف ينقطع بهم حبل الناس، ويبطل السحر والساحر، ويأتي وعد الحق، فلا ينفع اليهود شيء، لا يسترهم اتقاء خلف حصى، ولا يقيهم حجر، ولا يحميهم سلاح ولا شجر. يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. هذا هو خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وهذا هو النداء: يا مسلم يا عبد الله، ولا نداء غيره. هذا هو محور القضية. وليستيقن الجاهلون أنهم لن يروا نصرا، ولن يحفظوا أرضا ما داموا مصرين على الألقاب الضالة ومناهج الإلحاد الصارخة. إن هذا الركام كله نبت الشيطان وغرس الكفار، وهذا هو الذي يحجب نصر الله ويمد في حبال اليهود وحمايتهم. وكأنه الغرقد شجر اليهود. يا مسلم يا عبد الله يا جند القرآن يا جند الله، هذا هو كتاب ربكم، وهذا هو حديثه إليكم: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا أصحاب سورة البقرة وآل عمران، يا قراء التوبة والأنفال، يا مرتلي سورتي الصف والقتال، أحسنوا التلقي عن كتاب ربكم، افهموا طبيعة يهود وأشياعهم فهما قرآنيا، وتعاملوا معهم تعاملا قرآنيا، ليس تقريرا سياسيا يتلون بالمنافع والمتغيرات، وليس بحثا اجتماعيا يخضع لاستنتاجات وإحصاءات، ولا تحليلا نفسيا خاضعا لتقويم البشر بأخطائهم وتخبطاتهم. حكم قرآني لا تشوبه شهوات ولا شبهات، حقائق اليقين من رب العالمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. خطاب قرآني يخاطب المسلم في وجدانه وعقله وحسه وعصبه وفكره وجسده، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إنها معركة حياة ومصير يتقرر بها وجود أو عدم، وانتصار أو اندثار. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. من فضلك اقلب الشريط. إنها معركة حياة ومصير، يتقرر بها وجود أو عدم، وانتصار أو اندثار. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وإن جندنا لهم الغالبون. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، واسلكنا في حزبك المفلحين وجندك الغالبين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على وقهر وعز واقتدر، في البطش والجبروت لا محيد عنه ولا مفر. أحمده سبحانه وأشكره، لم يزل يولي إحسانه من شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، على رغم أنف من جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض الأكبر. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله كما أمر، واجتنبوا الفواحش ما بطن منها وما ظهر، فدنياكم دار ممر والآخرة هي دار المقر. فلسطين الكريمة، قدسنا المعظمة، ما أشد ما تكابدون من عسف القوي وكيد الماكر وقسوة الظالم وجفاء الأهل. إن دموعكم منذ الفاجعة، بل الفواجع لم ترقى، وإن جروحكم منذ تلك الوقائع لم تندمل، وإن صوتكم الجازع لن يزال مجلجلا في الأعماق، غير أن جرحكم لن يواسى وفتقكم لن يرفأ إلا حين يتنافس محبوكم من المسلمين في مجد الموت وشرف التضحية. وإن في صور المبعدين وإصرار المنتفضين لمسالك للنصر وإحقاق الحق. سوف يفزع المحبون إليكم فزع المغيث المسعف، وليس فزع النادب الآسف. فمصابنا بكم ومصابكم بنا لا يفيد فيه بكاء ولا ينفع فيه حزن، على تراك وترى أخواتكم في كشمير والبوسنة والهرسك والصومال والفلبين. سوف يغضب مجد ويسطر تأريخ ويغات ملهوف ممن غضبتهم مفزعة ومن يقظتهم مروعة، وما ذلك على الله بعزيز. فالقرآن محفوظ والمحجة بيضاء والطريق أبلج، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. رضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين،